لأب ولا لأم مع وجود من؟ مع وجود الجد. أما عند الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية وأكثر العلماء أن الجد يرث مع الإخوة كما قدمنا، يأخذ الأحضر إما ثلث المال أو المقاسم أو ثلث المال أو ثلث الباقي أو المقاسم إذا كان معه صاحبه إيه؟ صاحب فرد. طيب ثم قال: وبين الصحابة اختلافات شاذة في أحد مسائل الجد مع الإخوة. نعم. والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء أهل المذهبين. تم الكلام، شوف تم الكلام خلاص، ذكر لك الاختلاف فيما كان سابقا، أما الآن بما عدا إلى مذهبين، مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الجمهور الذي هو الأئمة الثلاثة. فالأئمة الثلاثة يقولون أن الجد، مذهب أبي حنيفة يقول أن الجد كالأب يحجب الإخوة كلهم من أي الجهات كان، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. فمذهب الثلاثة الأئمة يقولون أن الجد يرث مع الإخوة ويحسب واحدا منهم ويأخذ الأحض ويأخذ الأب. ليش هذا الاختلاف؟ استوى الاختلاف أنه ما جاء نص عن الرسول بتوريثه أو عدم توريثه، ولذلك حصل الاجتهاد، ولذلك حصل الإيه؟ الاجتهاد والاختلاف بينه، لأن المسألة التي تأتي عن الرسول منصوص عليها ما يحصل فيه اختلاف. هل أحد قال الصلاة الخمس ستة؟ في أحد يقول ظهر صبح وظهر، صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء خمسة، هل في أحد يقول في ستة؟ ليه؟ لأن هذا كلام خلاص. الرسول كان يصلي خمس صلوات، وقال أن الله فرض على كل مسلم مسلمة في الليل والنهار خمس صلوات باتفاق. الاختلاف يأتي في الشيء الذي الرسول عليه السلام لم يحدده أو لم يجزم به أو لم يجزم به، فبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كل واحد باجتهاداته. الاجتهاد في الايه؟ في الاشياء الفروع لا في الاصول. نعم. طيب. والذي ذهب اليه اكثر الفقهاء عاد المذهبين اما حجب الاخوه بالجد، اما حجب الاخوه بالجد وهو مذهب ابي حنيفه وهو مذهب الامام ابي حنيفه، او ارث الجد، ارث الاخوه مع الجد وهو مذهب الائمه الثلاثه المالك والشافعي واحمد والجمهور معهم، يعني أن الجد يأخذ الأحض، يسوي مسألة بثلث المال ومسألة بالمقاسمة ومسألة بثلث الباقي ومسألة بالسدس، والجد يأخذ الأحسن له الذي يكون له فيه أوفر يأخذه. نعم. طيب. أو التوريث مثال ذلك، مات إنسان عن جده أبي، إذا أطلقنا الجد المراد بأي جد يا شيخ؟ الجد من جهة الأبي. مات شخص عن ثلاثة، عن أربعة إخوة، أشقاء أو لأبي وعن جده، هنا ما في صاحب فرد. يأتي الإخوة إلى الجد يقولون يا جد نحن ثلاثة وأنت واحد، سيدنا كم؟ أربعة. على مذهب من يورث الإخوة مع الجد، على حكم لا أما عند أبي حنيفة يقول المال كله للجد وأن الجد كالأب خلاص الأموال. على أئمة الثلاثة يقول لا، الجد ليس كالأب، بل الإخوة يرثون مع الجد، لأن الذي قرب الجد من قربه إلى الميت. من الواسطة للجد؟ هذا الجد من هو الواسطة بينه وبين الميت؟ هو الأب. هذول الإخوة كمان، من الواسطة بينه وبين الميت؟ هو الأب. ليه أنا أرثك؟ لأني أنا أخوه بسبب قرابة الأب والأم إذا كان شقيق، أو من الأب بنسبة قرابة الأب. طيب الجد ليش يرثك؟ لأنه أبو أبويا، لأنه الواسطة الأب، الواسطة لإيه؟ الأب. شوف هذا اجتهاد الأئمة الثلاثة، قالوا الواسطة واحد، الذي قرب الإخوة إلى الميت هو الأب، والذي قرب الجد إلى الميت هو من؟ هو الأب. إذن الجد يميز، نقول يا جد ثلاثة إخوة وأنت واحد، صرنا كم؟ أربعة. إذا تقاسم يأخذ كم؟ يأخذ واحد من أربعة، كل واحد واحد واحد واحد وقسم المال أربعة أقسام، كل واحد منهم يأخذ واحد واحد واحد. هنا وإذا حكمنا أنه يأخذ ثلث المال، ثلث التركة، ثلث التركة، أيهما أحسن، ثلث التركة ولا ربع التركة؟ ثلث التركة. إذن نقول لك يا جد ثلث التركة، هو يميز، يسوي المسألتين. إذا لم يكن هناك وارث، إما ثلث المال خير وإما المقاسمة خير، فإن كانت المقاسمة خير أعطينا له، وإن كان ثلث المال خير في هذه المسألة الثلاثة، ثلث المال خير له من أخذ الربع، فنحكم له بالإيه؟ بثلث المال، بثلث الإيه؟ المال. وإن كانت المقاسمة خير له، المقاسمة خير له، يأخذ ثلث الإيه؟ يأخذ المقاسمة. طيب أو توريثهما على مذهب زيد بن ثابت على التفصيل الذي سبق، والله أعلم. أي أقرأ يا شيخ. إذا العلماء رحمهم الله تعالى قد كتبوا هذه في الكتب، جزاهم الله خير الجزاء، وكتبوا في الكتب كتب الفرائض، كتب علم الفرائض، يعني كتب علم تقسيم الودقة، تقسيم التركة، تقسيم الإيه؟ التركة. قال المسلك رحمه الله أربع حسن. نعم جزاك الله. قال المسلك رحمه الله تعالى إيه وسيء. وقال في التعليق مدع الله في حياته في قوله ويجب القضاء على الفور، ولا في سنة ويجب القضاء على الفور، هذا إذا جامع عامدا عالما بالتحريم، أي ولو في سنة الإفساد إن أمكن، كما لو أفسد المسجد. اسمع يا سيدي، يقول وعليه القضاء، وعليه القضاء على الفور، على الفور، يعني على أن الإنسان إذا أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة وقبل أن يرمي الجمار بعد الإحرام قال لبيك اللهم لبيك بحجة، دخل بالحج، نعم، لسه ما رمى الجمال، وأراد الله حصل منه أن جامع زوجته أو جامع سريته، فماذا نقول؟ جاء يسأل، نقول له يا شيخ أفسد حجك، أفسد حجك، لأنك جامعت قبل التحللين، قبل الإيه؟ التحللين. ماذا علي؟ يقول هو يسأل ماذا علي؟ نقول عليك أن تمضي في فاسده، أن تفعله وتتمه على الوجه المطلوب، كأنه ما فسد، كأنه ما فسد تؤديه، كأنه ما فسد يجب عليك أنك تؤديه، ما فسد كأنه ما فسد. هذا ليه؟ لأنك تخرب، فالشارع حكم عليك بكذا. ثم عليك بدنة جمل أو ناقة، عليك بدنة جمل أو ناقة أو بقرة إذا لم توجد الجمل أو لم يوجد الثمن، بعدين البقر، فبقرة أو سبع شياه من الغنم، وإذا لم تقدر بعد ذلك تنتقل إلى الصوم إلى آخره. طيب، ونقول له يجب عليك أن تقضي هذا الحج، أن تأتي بقضاء فورا من السنة التي تأتي، فإن التي تأتي بهذا الحج قضاء. طيب ما يمكن في السنة هذه؟ نقول له يمكن أن تأتي بهذه السنة، ولذلك يقول ها. طيب ولو في سنة الإفساد إن أمكن، ولو في سنة الإفساد إن أمكن، إن أمكن قضاء الحج في سنة الإفساد يجب عليك أن تأتي به بالحج وتعيده. مثال ذلك كما لو أفسد المحرم نسكه ثم أحصر وتحلل، ثم أحصر وتحلل والوقت باق لزمه قضاؤه من سنته فورا. اي اسمع شو الشيخ أتى لنا بهذه المسألة، لأنه ما يمكن ما يتصور أن الإنسان يسد الحج ويقضيه من سنته، إلا أن يقضيه من سنة قابل، من سنة التي تأتي عام 9 أفسد الحج في عام 9 يجب أن يقضى في عام 10، لكن في صورة من الصور تشوف العلماء سيادنا يبحثوا بعقولهم رضي الله تعالى عنهم، يمكن الواحد ما كان عنده حق أداء، لكن كانوا يطلبون العلم على موجود وغير موجود رحمهم الله، يسهرون الليل حتى يكونوا لإخوانهم المسلمين في المستقبل أبنائهم الذين يأتون من الإسلام يدعون لهم مسائل. قال مثال ذلك واحد أحرم بالحج، قال ما يمكن على أن يكون القضاء في سنة الفساد، قال نعم يمكن، سوي له هو يا شيخ سوي له الصورة، أنا ما داخل بعد كيف واحد يفسد الحج ويقضيه من سنة دي. قال واحد أحرم بالحج لبيك اللهم لبيك، اغتسل وتوضأ وصلى ركعتين وبعد الركعتين قال لبيك اللهم لبيك به بحجة، ثم بعد ذلك جاء من بلاده إلى مكة، جاء العدو في الطريق قطاع الطريق قالوا ما تروح للحج ممنوع، ما تروح للحج، احصر يعني منع من دخول مكة او من دنع من اداء الحج، صابر قعد عزيفك الطريق ما في تحلف، يبغى يقعد بإحرامه دائما محرم، يبغى يجامع زوجته، يبغى يأكل، يبغى يلبس حوايجه، ها سوى اي حيلة ما عرف انه يذهب الى مكة، كيف يسوي؟ عليه شهر، فان احصرتم فما استيسر من الهدي، القرآن، فان احصرتم وتريدوا ان تخرجوا تنفكوا من هذا الاحصار من الاحرام وتخرجوا الى تكونوا حلال، فان احصرتم فما استيسر من الايه؟ من الهدي، وهو ما هو المتيسر؟ ذبح شاة، يأتي بشاء اشتريها او خروف او تيس يكون عمره سنتين، عمره سنتان او خروف عمره سنة ودخل في الثاني، فاهم يا شيخ؟ او يكون اقزع اسنانه بعد 6 اشهر، اذا اقزع اسنانه الخروف بعد 6 اشهر ولو لم يكمل سنة يجوز ان يذبح، يذبحه يقول بنيتي اني يا ربي اخرج من الاحرام. قال الانسان لما يخرج من الصلاه السلام عليكم السلام عليكم، الخروج من الاحرام اذا احصر ومنع من الحج كيف يسوي؟ يذبح شاة بنيتي الخروج من الحج، خرج ولا ما خرج؟ ذبح لبس ثياب، باقي للحج نص شهر، لما جاعد هم لما منعوه في نصف القعدة، بعد 5 أيام 6 أيام ما ردوا يفكوا، بعد ذلك مسكين أتألم من الشمس من الهواء صدره مكشوف، ذبح بنيتي الإحصار والخروج من الإيه؟ من الإحرام، بعد ذلك قعد مدة تيسر الطريق فنقول له هيا أقضي الحج، أقضي اللي أفسدته، أقضي اللي أفسدته في سنتك، والصورة كيف؟ أقضي ما أفسدته الحج الفاسد أقضيه الآن، ليه؟ لأنه فيه مدة، وأنت قد خرجت بالإحصار، قد خرجت من الإحرام بالإيه؟ بالإحصار، أما إذا لم يكن هناك وقت لابد أن يقضيه في السنة التي تأتي، شوف العلماء سيادنا كيف يفكروا، صورته رضي الله تعالى سهري لتنقيح العلماء، حقنا أول إيش يقولوا؟ سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق، كان الواحد منهم يسهر بالليل ويكتب المسائل، يقول سهري لتنقيح العلوم أنقح العلوم، أشوف أقوال العلماء وقال الرسول ما جاء في السنة، هذا السعر ألذ لي يعني حبيبي لا نفسي، من أن أواصل الغانية يعني المرأة الحلوة وصل وطيب عناق. هذا يقول كمان يعني وإذا أنا المسألة حليتها وقدرت على حلها وعرفت حلها وتمايلي طربا لحل عويصتي. شوف يقول أفرح لما تجيني مسألة تكون شديدة وأنا ما عرفتها وبعدين أبدا أفكر فيها وأفكها وعرفت حلها أتمايل طربا ليه؟ لحل عويصة. لما نفك المسألة العويصة وأفكها أنا أفرح وأصير أتمايل طربا. شو العلماء أول لحين إحنا ضيعنا الليل في إيه؟ يقول لك الحياة في قلة دحايا ضيعنا قلة دحايا في النساء الكاذبات العاريات والغنى والمجون سهرنا فيها وربما نترك نسهر طول الليل ونأتي في صباح يوم الجمعة ما نصلي الصبح يوم الجمعة الذي يؤفضل الأيام والخبيث هذا يشتغل ونحن نضيع الليل. حقونا أول ما ضيعوا الليل في هذا السيادة بل العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة وأحناف كلهم يقيدوا المسائل ويصوروا الصور. شوف كيف صور المسألة. قال بأن هذا الرجل يمكن أن يقضي في سنته التي أفسد فيها نعم. كيف صورته يا شيخ؟ قال بأن الرجل أحرم في شوال بعد العيد بالحج وجاء داخل إلى مكة منعه العدو مثلا. إن شاء الله الآن عندنا الأمان الحمد لله. نعم منعه العدو قعد الشهر يبغى يدور له ما عرف يدخل. الشمس أهلكته وصدره مكسوف للكحيات. قال بس خلاص يأس أنه يدخل مكة. يبغى يلبس ثيابه. كيف الصورة؟ فإن أحصرتم ولا قدرتم أن تدخلوا مكة فما استيسر من الهدي وأردتم أن ما تصبروا ربما ما قدرسوا ما استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي تذبح هذا حتى تلبس حواجب وصير تنفك من الإحرام. هذا ذبح وانفك من الإحرام وقعد 10 أيام ولسه الوقت باقي لسه الحج باقي له كمان 10 أيام. بعد ذلك جاء التيسير قالوا والله الطريق أنفق. فجاء يسأل أنا كذا فعلت أنا أحرم ثم جامعت أحصرت ثم جامعت أو جامعت ثم أحصرت جامع ثم أحصر. فهو خرج من الإحصار بأن ذبح والآن في وقت وأنا أبغى الحج هذا الذي أوجبه علي الشارع بأني أقضيه في وقت الآن يقول لا أقضي. فسار أتى بالقضاء في عام الإفساد في عام الإفساد في عام الإفساد. شوف العلماء كيف يصوروا الشيء رحمهم الله جزاهم أن خير الجزاء. ونجي نحن في آخر الزمان الحثالة نقول أحسن منه. شوف ما في أدب ما عندهم أدب يتعلموا على طريقتهم ويجي في الآخر ينكر فضله. نسأل الله أن يأدبنا معه. نعم. أو شرط التحلل بمرض أو شرط التحلل. شوف هذه صورة ثانية كمان. شوف جبنا صورة ثانية. أو شرط التحلل بمرض أو شرط التحلل بمرض فتحلل ثم شفى ثم شفي يعني خلاص صحة ما في مرض. ايش قال هذا الرجل؟ شوف قال نويت الحج واحرمت به. وهذا ينبغي لكل انسان يفعله. قال نويت الحج واحرمت به يا ربي نعم ما دمت لم يحصل لي عذر. يعني يكون الاحرام دائما انا محرم ما لم يحصل لي مرض. فاذا مرضت انا اخذ من من الإحرام. هذا ما يبغى له ذبح، ما يبغى له ذبح. هذا ليه؟ لأنه شرط نود الحج وأحرمت به، وإن حصل لي بعيد عننا وعنكم إن شاء الله السوء، نعم مرض، أخرج من الإحرام، ترى يا ربي ما ما ما ما ما ما ما أبغى أذبح ولا شيء. لا هو إذا شرط. هذا الرجل أحرم بالحج وشرط على أنه إذا مرض يخرج من الإحرام، سامع يا سيدي؟ فهذا البعيد حج في الطريق مرض، خرج من الإحرام، خرج من الإيه؟ من الإحرام، أو جامع، جامع بعد ذلك خرج من الإحرام إلى جامع، حصل منه جماع، فسد حجه ولا ما فسد؟ فسد حجه، ثم حصل له مرض فخرج من الإيه؟ من الإحرام بشرط المرض، بقي عليه وقته، نقول له افعل الحج، افعل الحج في هذه السنة مثل الذي أحسن، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. والوقت باق فله قضاءه من سنته، وتسمية ما ذكر قضاء إنما هو بالمعنى اللغوي المجوز لإطلاق الأداء على القضاء، وعكسه ومثل الحج في وجوب قضائه فورا. كل إبادة تعدى بإخراجها عن وقتها، وكل كفارة تعدى بسببها، فيجب أداؤهما فورا. كل إنسان مثلا نام عن الصلاة، نام عن الصلاة، أو أذن المؤذن وهو قاعد يشتغل في الكرسي، يصلح كرسي، المؤذن يقول الله أكبر والإمام أقام الصلاة والناس يصلوا وهو يصلح الكرسي، قالوا الشيطان قالوا قلق الكرسي، قلق الكرسي، ها ما يدري إلا والعصر يقول الله أكبر، هو في الظهر بيقلق، قالوا الشيطان الناس بيصلوا الظهر وهو يقلق الكرسي أو يقلق الشغل اللي في يده، والعياذ بالله. حريص على الإيه؟ حريص على قضاء حوائج الدنيا. نعم. إذا جاء العصر سترك إيه؟ ترك صلاة الإيه؟ صلاة الظهر، يجب عليه فورا أن يقضي أو يتوب إلى الله، على مذهب من يقول على أنه لا قضاء إذا كانوا أما إذا كانوا نائم فهذا لا يثم عليه لأنه غافل، لكن بشرط أن لا يتسبب في النوم، ويسهر في الليل، يقول يسهر يبحلق في, في, في, في, في, في الشاشة في السينما ولا في الأشياء ذا، ويجي في الصبحية راكد تطلع الشمس يقوم يقضي، يقول أدى عليك القضاء مع الإثم. أما لو نام وغفل بسبب النوم لا بسبب السهر هذا يعفو عنه ما عليه، لأن الله الذي قطع على قلبي وما قام. فهذا يجب عليه أن الإنسان كل عبادة غفل على الإنسان يسرع في قضائه، لأنه ما يدري هل يعيش بعدها أو ما يعيش، هل يعيش بعدها، يحيى بعدها أو لا يعيش. ففورا يجب على الإنسان أن يقضي ما فاته، لأنه ما يدري عن عمر هل يموت أو يحيى. طيب الوتر يا شيخ، الوتر حق الليل، الوتر يعني الوتر إلا أنا مواحد عنه ما قبل عند الأذان الأخير. الوتر ليس بواجب، إنما هو الأحسن تقضيه، الأحسن تقضيه. نعم. لأن الرسول يقول أوتر، وعلى أنه هذه من الإيه؟ من سنن الرواتب، سنن الرواتب يستحب قضاؤها، سنن الرواتب وهي السنة قبل الظهر، السنة بعد الظهر، لو غفلت عنها يسن لك، يستحب لك أن تقضيها، لكن لا واجب. لأنه ليش مواجب؟ إيش الدليل المواجب؟ لأن الأعرابية سأل الرسول هل علي غيرها؟ يا رسول الله ما فرض الله عليه من الصلوات خمس صلوات في اليوم والليل، الصبح والمغرب والعشاء والآخر، هل علي غيرها؟ لا إلا أن تتطوع. لا جواب، يعني لا واجب عليك غير الخمس إلا أن تتطوع، إلا أن تفعل شيئا تتطوع، أو تقول لله علي بالنذر، هذا يصير عليك واجب لأنك أنت أوجبت على نفسك. فالصلاة الخمسة هذه هي الواجبة، والباقي يستحب أن تفعله. مثلا جيت وتم صلوا الظهر تم صلوا الظهر جماعة علي أنا أقيم الصلاة وأصلي الظهر أو لا أتنفل وبعد أصلي؟ يعني الجماعة بيصلوا؟ بس صلوا الظهر الجماعة قد انتهت وأنا وصلت أقيم الصلاة وأصلي الفرض. إذا لقيت جماعة يصلوا معك؟ لا أنا جيت وصل الجماعة الكبرى قد انتهت عليه بعدين دخلت أنا أبغى أصلي وت أتنفل أو لا أصلي الفرض؟ لا إذا كانت أتنفل أتنفل ما في شيء. أما إذا دخلت والجماعة قائمة فادخل مع الجماعة، وأما إذا كانت الجماعة فأنت عندك ما بحبها إلا إذا كان الوقت ضاق، إلا إذا كان ما بقي العصر إلا 10 دقائق العصر. أنت دخلت والجماعة تصلوا ما بقي للعصر إلا 10 دقائق هذا يجب عليك أن تصلي الفرض حق الظهر، لأنك إذا اشتغلت بالسنة قري الظهر. لا الأولى هو صاحب الوقت، لأن الله يقول إن سالك أن علمونا كتابا موقودا أدي الظهر في حدها في وقت الظهر لا يخرج الظهر بعد أنت متم. لو بقي 10 دقائق هل تصلي السنة ولا تصلي الفرض؟ يقول لك صاحب الوقت أنا أولى يا شيخ، هذه 10 دقائق أفعل لي فيها، لا تفعل السنة إلا إذا ضاق الوقت. نعم طيب اسمع هذا فاطمة قالت الهاسية قالت تعرف قبلة جبت القبلة على كمباس الساعة لقد الساعة في ساعة في ساعة ما عندي هذا في ساعة هذا في تبع ساعة هذا بدون ساعة هو يعلمك الساعة هذا يرشدك إلى الساعة دحين هذا يرشدك إلى الساعة تتعلم عليها يقول لك كذا كذا كذا طيب. فاطمة قال في الحاشية فرع للمفرد المفسد لأحد المشركين أن يقضيه مع الآخر قرانا أو تمتعا وللتمتع والقارن وللمتمتع والقارن القضاء إفرادا ولا يسقط بذلك الدم وعلى القارن المفسد بدنة ودم للقران وعليه دم آخر في القضاء وعليه دم آخر لأن صفة آخر صفة لدم وعليه دم آخر